يا جماعة اسمه المجلس الأمن اليهودي الإسرائيلي، هو مجلس أمن وضع عشان يحمي إسرائيل. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ يا جماعة الله سبحانه وتعالى أعطاناها كبيرة عظيمة، قال ولن ترضى عنك اليهود، بس لا ولن نصارى حتى، فقط حالة واحدة سيرضون ويدافعون عن كل شيء، حتى تتبع ملتهم. ايش قال بعدها؟ قل ان هدى الله هو الهدى، هذا الايمان، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يقول تتبع اهواء وكوف عنان وخطه بعد الذي جاءك من العلم، انك اذا لمن الخاسرين. سبحان الله، إذا أنت والله خسران، كل واحد صدق الآن كوفي عان وغيره. يا جماعة هؤلاء أنا والله آسى وأتألم لما أرى الإخوة أحبابنا في سوريا يروحون وراء الجيب وسيارات المراقبين. مراقب هذا جاي يحميك؟ والله المراقب هذا جاي يجس النبض يشوف وشهم هذولي، ومتى إذا ما شاف بشار طاح طلع عطاهم رسالة هناك قالوا البشار لابد أن يسقط اليوم. لا يا شيخ، أي نعم، هي قضية الآن. هو من هو كلب الحراسة أجلكم الله عند إسرائيل؟ بشار. كلب الحراسة الأمين هو بشار. فإلى الآن لم يجدوا منافقا يتقبله الشعب. ركز على القضيتين هذه. هم منافقين عندهم ماجد، لكن البديل غير لكن موجود، لكن ما لقوا منافق يوافق فيه الشعب، فيبدأ يطبق أجندة كلب الحراسة الأول فيمسك معهم ويحميهم. أنت تقصد لو لقوا البديل أنه بشار من أول يوم. هم يبغون واحد منافق زي المنافقين اللي حطوهم، والشرط الثاني ان يقبلها الشعب. هم لقوا منافقين بس الشعب ما قبلهم. أيه. القضيه انهم هذول جايين عشان يشوفوا شو الوضع، هل الجيش الحرده عنده شيء، جند الله نسميهم، هل عندهم شيء فعلا؟ واي مواقعهم لما تجي طيارات الاستكشاف قال يبحثون يشوفون وين الجرائم الحرب. لا يا شيخ، عندكم اقمار صناعيه تصور. هو يجي عشان يشوف اذا اختبصت الدعوه يعرف من يقاتل. فيا جماعة لا تطردوهم طرد هؤلاء، والله العظيم لن ينفعونا بشيء ولم ينفعونا بشيء. ويا جماعة ترى ثورة سوريا مختلفة عن ثورات الباقي، وإذا أراد الله خذوها قاعدة، إذا أراد الله سبحانه أن ينصرك نصر مؤزر قاصم يصفي الصف اللي معك التعبان. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. انتصر ولا ما انتصر؟ انتصر. طيب وين مو جيش حر؟ اثنين ما في الا اثنين. يقول ما املك، دولتي كلها طاحت. اقول لهم ادخلوا عليهم الباب، اذا ان دخلتم اذا دخلتموه فانكم غالبون، بس دف الباب وامش معي، عد خطوه. قالوا اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. يا جماعه الله سبحانه وتعالى عشان ينصرنا لابد لابد، وانا اتكلم معكم، شوف اذا بقى 20% 80% لله و20% عسى الدول تجي تنقذنا، والله لا ينصرك الله نصرا مؤزرا. نعم قد يخذل مثل ما صار في التوراة اللي باقية وتعب وكل يوم مشاكل، لكن حتى ينصر الله نصرا مؤزرا. قال لا تحزن إن الله معنا. قضيتنا يا جماعة ما هي قضية كثرة أصلا، عشان يعني نلخص الموضوع بالقرآن.